قال رحمه الله: ومن هذا الباب قوله سبحانه: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. قال غير واحد من السلف: معناه لئلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة فيقولون قد وافقونا في قبلتنا فيوشك أن يوافقونا في ديننا، فقطع الله بمخالفتهم في هذه القبلة هذه الحجة. نعم، هذه الآيات في شأن القبلة في الصلاة، استقبال القبلة في الصلاة. كان النصارى يستقبلون المشرق في صلواتهم لأن هذا مما دسه عليهم اليهودي بولس، اليهودي بولس الذي ادعى اتباع المسيح ودس في دين النصارى التثليث ودس فيه عبادة الصليب ودس فيه توجه إلى المشرق، فهذه القبلة ليست مشروعة من الله سبحانه وتعالى وإنما هذا من تغييرهم. وأما اليهود فيستقبلون الصخرة، يستقبلون بيت المقدس، يستقبلون بيت المقدس. وهذه كانت قبلة صحيحة في الأول، قد استقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم في أول هجرته إلى المدينة، استقبلها المسلمون وصلوا إلى بيت المقدس طاعة لله سبحانه وتعالى. لكن كان في علم الله وفي حكمه وشرعه أن هذا الرسول يستقبل قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي الكعبة المشرفة، فهي قبلة الجميع. وكان اليهود يعلمون هذا، يعلمون أن هذا الرسول سيستقبل قبلة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي الكعبة المشرفة. فلما أمر الله جل وعلا بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، عند ذلك ثارت ثائرة اليهود واستغلوا هذا الحدث في الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد من ضعاف الإيمان من المسلمين. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم أن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. تحويل القبلة حدث عظيم استغله اليهود في الطعن في محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنه الحق، لكن من باب التشنيع وتشويه للرسول صلى الله عليه وسلم. ولما حولت القبلة، أولا أن هذا أمر الله جل وعلا، والواجب على المسلم أن يتبع أمر الله، فحيث أمرك أن تتوجه يجب عليك أن تتوجه ولا تتبع شيئا لم يأمر الله به أو أمر به أولا ثم نسخه، فأنت تدور مع أمر الله. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فالعبرة بأمر الله سبحانه وتعالى، حيث أمرك أن تتوجه في صلاتك فإنك الواجب عليك أن تتوجه ولا تعترض. هذا شيء. الشيء الثاني أن هذه القبلة مذكورة في التوراة والإنجيل، وأن هذا الرسول يستقبل قبلة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون ذلك لكنهم جحدوا وأنكروا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلما حولت القبلة قالوا إنه تحول عن القبلة التي أمر الله باستقبالها، وهذا يريد أن يخالفنا في كل شيء، وهذا وهذا، وارتد من ارتد من بعض المسلمين ضعاف الإيمان. فالله جل وعلا طمأن رسوله صلى الله عليه وسلم، في أن هذا دأبهم، ليس هدفهم الحق، وإنما هدفهم اتباع أهوائهم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لأن ما هم مقصودهم الحق حتى تنفع فيهم الآيات. نعم. الآيات إنما تنفع في من يريد الحق، وهؤلاء لا يريدون الحق. وهذا كل صاحب هوى، كل صاحب هوى فهو كذلك، لا يريد الحق مهما أقمت عليه من الأدلة، لأنه يريد اتباع هوى. ومن يريد اتباع هوى فلن تملك له من الله شيء. قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه، جعل على بصره غشاوة، ومن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فالذي يتبع هواه هذه سبيله، لا يقنع بالآيات ولا الأحاديث. وهذا شيء مشاهد الآن، أن أهل الضلال والفرق الضالة مهما أقمت لهم من الأدلة لا يعبؤون بها، لأنها تخالف أهواءهم. وإذا جئت بحديث مكذوب أو حديث ضعيف أو حكاية أو منام، رؤيا منام وهي توافق أهواءهم، فرحوا به وجعلوه دليلا قاطعا لا يقبل الشك. وإذا جئتهم بآية أو بحديث صحيح أو حتى متواتر وهو يخالف أهواءهم فلن يقبلوه ولن يعبأوا به أبدا. فهذه طريقة أهل الأهواء وأهل الضلال. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. والدليل على ذلك أنهم هم مختلفون بينهم، هم مختلفون بينهم. فالنصارى يستقبلون المشرق، وهؤلاء يستقبلون بيت المقدس، فدل على أنهم يتبعون أهواءهم حتى فيما بينهم. فكيف تطمع أنت في أن يتبعوك؟ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. هذا تيئيس لهم، الحمد لله، تيئيس لهم من أن الرسول قد عصمه الله عليه الصلاة والسلام، عصمه الله من أن يتبع أهواءهم، فلا يطمعون في هذا. وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، كما ذكرنا أن النصارى لهم قبلة واليهود لهم قبلة. لماذا هذا؟ أليس الدين واحد؟ أليس العبادة لله وحده؟ وقد أمرهم أن يستقبلوا بيت المقدس، فلماذا يستقبلون المشرق؟ فهذا دليل على أنهم يتبعون أهواءهم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ثم قال لنبيه: ولئن اتبعت أهواءهم، يعني هذا من باب الفرض، وهو تحذير للأمة التي يمكن أنها تتبعهم أو يتبعهم أحد منها، أما الرسول فلا يمكن، لأن الله عصمه بذلك، لكن هذا من باب الافتراض والتحذير. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين، يعني والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فإنك وضعت القبلة في غير موضعها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وهذا ظلم، لأن الظلم أنواع، منه الظلم وضع الشيء في غير موضعه، منه ظلم بين العبد وبين ربه، ومنه ظلم بين العبد وبين نفسه، ومنه ظلم بين العبد وبين الناس، فهذا من الظلم الذي بين العبد وبين ربه. إنك إذن لمن الظالمين. ثم بين الله لرسوله أنهم لم يخالفوك عن جهل، وإنما خالفوك عن علم ومعرفة، لكنهم خالفوك حسدا وتكبرا. الذين آتيناهم الكتاب، يعني اليهود والنصارى، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أين يستقبل في صلاته، هذا يعرفونه، ما هو ليس غريبا عليهم حتى يستنكروه، بل كما يعرفون أبناءهم كما يعرفون أبناءهم. وهذا أدق شيء. نعم. ولكن قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو من أحبار اليهود، قال: والله إننا لا نعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر مما نعرف أبناءنا، لأننا معرفتنا لأبنائنا بناء على الثقة بأمهاتهم. نعم. أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نعرفه بناء على وحي الله سبحانه وتعالى، فنحن نعرفه أكثر مما نعرف أبناءنا. كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا هو الذي حملهم على هذا الكتمان، كتمان الحق تكبرا وحسدا لهذا الرسول ولأمته. والكبر والحسد كما حصل لإبليس، ماذا؟ بسبب الكبر وبسبب الحسد أيضا، تكبر على آدم وحسده، فماذا صار له من العاقبة والعياذ بالله؟ هو الذي سبب له هذا الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وكذلك اليهود، كذلك اليهود، إنما منعهم من قبول الحق واستقبال الكعبة هو الحسد والاستكبار والعياذ بالله. وإن الله أمر نبيه بعد أن بين له نفسية اليهود والنصارى وأنهم لم يخالفوه عن جهل وإنما خالفوه عن عناد، وأنه لا مطمع في إقناعهم ولا مطمع في رجوعهم، وبدليل أنهم هم أنفسهم مختلفون في القبلة، هم أنفسهم مختلفون في القبلة، فلو كانوا على حق لم اختلفوا، لأن أهل الحق لا يختلفون. فثم قال لنبيه: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هذا وعد ووعيد، وعد للمؤمنين الذين تمسكوا بوحي الله واستقبلوا الكعبة في أنهم سيواجهون الله عز وجل ويجازيهم على إيمانهم، وعلى وسيأتيه الذين خالفوا أمره وعتوا عن أمره وسيجازيهم على إعراضهم، سيجازيهم على إعراضهم. هي المسألة مسألة الدنيا وتنتهي، وكل يتبع ما يشتهي وينفذ رغباته وتنتهي الأمور. لا، هناك تصفية حساب يوم القيامة، كل يواجه ما عمله وما قدمه لنفسه. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، يعني بادروا إلى امتثال الطاعات لأنها تفوت. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فالله جل وعلا يجمع الخلائق يوم القيامة ويحشرهم في مكان واحد للعرض والحساب والجزاء، وكل يلقى حسابه. فلا يظن هؤلاء أنهم إذا نفذوا رغباتهم وأهواءهم أنهم سيهملون ويتركون، ولا يقع في نفس المؤمن أن عمله سيضيع. قال الله جل وعلا في أول الآيات: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنه لما نزلت هذه الآيات وحول القبلة إلى الكعبة تأسف بعض المسلمين على الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فالله طمأنهم، قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن صلاتهم إلى بيت المقدس قبل النسخ صلاة صحيحة ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى، فلا تخشوا عليهم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم إنه بعد ذلك أمر نبيه أمرا جازما فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. هذه تطمين للرسول وتطمين للمؤمنين في أنه لا تضرهم مخالفة اليهود والنصارى، بل الواجب عليهم ذلك، أن يتبعوا الحق وأن لا يعبأوا باليهود والنصارى ولا بغيرهم. ثم قال مكررا ومؤكدا: ومن حيث خرجت، يعني في أي جهة كنت من الأرض، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولهذا قال العلماء: الفرض على من يرى الكعبة استقبال عينها، ومن لا يراها أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة، ولو انحرف يمينا أو شمالا لا يضر هذا، ما دام أنه مستقبل للجهة التي فيها الكعبة. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالانحراف اليسير لا يضر، ما لم يتعمده الإنسان فإنه لا يضر، لأن القبلة في الجهة التي هو مستقبلها. ولهذا قال: شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام، ما قال المسجد الحرام، قال شطر، أي الجهة التي فيها المسجد الحرام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم في بر أو بحر أو جو أو أي مكان فولوا وجوهكم شطره، ثم قال لئلا يكون للناس، يعني اليهود والنصارى، عليكم حجة، أنتم لو تركتم استقبال الكعبة احتجوا عليكم، فقالوا ها خالفوا ما عندنا، لأن عندنا أنهم يستقبلون الكعبة فهم لم يعملوا بهذا، فطعنوا عليكم فيه، فهم سيطعنون عليكم سواء وافقتموهم أو خالفتموهم، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.